تهريق علي من سبب الفرق. اي نعم. انه هذا ليس نعم. هذا صحيح. فيه ان الانسان يجوز ان يطلب الدواء من الغير، ان يداويه الغير. وهذا امر قد بينه الرسول عليه الصلاه والسلام بقوله، قال تداووا ولا تداووا بحرام. وهذا ليس كالاسترقاء، ان الانسان يطلب من يرقيه، لان من صفه الذين يدخلون الجنه بلا حساب ولا عذاب انهم لا يطلبون الرقه من احد بخلاف الدواء. نعم. نعم. يحتمل كاملة أو بعض أو بعضها. المهم سبع. معناه أنه ما صب منهن شيئا بعد الليل. بعد الليل. نعم. يعني يكون أبرد لهم.